ملخص كتاب كيف نعالج أخطاء أبنائنا من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي. لقد دعانا ديننا الإسلامي إلى تأديب الأبناء وحسن تربيتهم، ولذا يحرص الكثير من الآباء والأمهات على فعل ذلك، ولكن تجدهم يواجهون الكثير من المشاق والصعوبات كالأسئلة المحيرة من قبيل: هل ضرب الأبناء يصح أم لا؟ وكيف يختارون العقاب المناسب للطفل ويستخدمون وسيلة العلاج المثلى؟ ولأن من إكرام الأبناء أن نستخدم في تربيتهم وتقويم سلوكهم كل وسيلة كريمة وأن نقلل من استخدام العصا معهم، جاء إلينا هذا الكتاب ليوضح ويبين كيفية وقاية أبنائنا من الوقوع في الخطأ، كما قام بتقديم العديد من النصائح التربوية المهمة التي دلنا عليها معلمنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمربي الناجح هو من يستخدم طريقة العلاج أو العقاب المناسب لخطأ ابنه أو ابنته. وهيا بنا لنتعرف على الطرق العملية التي تقي التلاميذ والأبناء شر الوقوع في الأخطاء، ونتعرف معا على بدائل الضرب وما الوسائل التي تمكننا من علاج أخطاء أبنائنا وبناتنا. أولاً، وسائل علاج أخطاء الأبناء. عندما يمرض ابنك تهرع به إلى طبيب، لكن ماذا تفعل عندما يصاب ابنك بمرض خلقي كالكذب والسرقة وغيرهما؟ في هذه الحالة ستكون أنت وزوجتك طبيبي ابنك والمسؤولين عن العلاج، وأنتما بحاجة إلى أشياء تساعدكما على ذلك، وهي العلم بأمراض القلوب وكيفية العلاج منها، والرفق واللين والصبر طوال تلك الفترة، لأن الأخطاء الجسيمة لا تعالج إلا بالرفق. وهناك من يقول: ضع عصا بجوارك فهي أفضل وسائل العلاج، وهذا بالطبع خطأ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم بالله عز وجل. كما أن العقوبة البدنية بالعصا تتوقف بزوال العصا، أما إذا كان الدافع من الداخل ومن الضمير كان التغيير أكثر ثباتا واستمرارا. ولذا فإن علاج الأبناء بتخويفهم بالله هو خير علاج لأخطائهم. ومن بعض الطرق التي تساعد على علاج الأبناء جعلهم يدركون أن الله يراهم ويسمعهم وهو مطلع عليهم، والدعاء لهم بأن يصلح الله عيوبهم ويهديهم. ولأن أخطاء الأبناء تحتاج إلى صبر ودعاء، فيجب عليك أن تدعو لهم ليلا ونهارا ولا تيأس من رحمة الله. ومن الطرق المفيدة أيضا إشراك ابنك معك في معالجة عيوبه وتعويده على الصلاة، لأن الصلاة هي خير علاج لأخطاء المسلم وعيوبه، فهي تنهاه عن الإثم وتبعده عن الشر. فعندما تدعو أبنائك للحفاظ على الصلاة بالحكمة والموعظة الحسنة سيتحسن الكثير من سلوكياتهم، كما يفضل أن تتوقف عن إعطاء الكثير من النصائح لابنك كلما أخطأ، بل اكتفي بنصيحة واحدة تقال في الوقت المناسب. وعلاج أخطاء الأبناء بشكل غير مباشر مهم للغاية، وله الكثير من الفوائد التربوية، منها أنه يحترم شخصية الطفل ويحافظ على مكانته بين إخوته، ويؤدي إلى زيادة روابط الثقة والمحبة بين الوالدين والطفل. ولأن هناك أوقات تتطلب منك التدخل السريع لحل الموقف، يجب عليك معرفة متى تستخدم التوجيه المباشر في علاج أخطاء الأبناء، وذلك حينما يرتكب الطفل خطأ قد يهدد حياته أو حياة أحد إخوته. وهنا يلزمك أن تتدخل بشكل سريع لنصحه وتوجيهه، كما يمكنك استخدام العلاج الصامت في كثير من الأحيان. ولا تنسى أن الكثير من المشاكل يحلها الحوار والنقاش. ثانياً، أفعالك سر نجاح علاج أبنائك. نلاحظ أن معظم أدوية الأطفال طعمها حلو ورائحتها جميلة، وذلك حتى يتقبلها الطفل بصدر رحب، ونفس الفكرة يجب تطبيقها عند علاج أمراضهم الخلقية والسلوكية. ف فنمزج له الدواء المر مع شيء حلو يحبونه. وهذا ما فعله رسولنا الكريم عندما عالج أخطاء الأطفال فيما يسمى بالمدح المشروط، وهو عبارة عن مدح المخطئ ودعوته لإصلاح عيب من عيوبه في نفس الوقت. فعندما تذم ابنك أو ابنتك وتصفهم بأبشع الصفات، فأنت بهذا تحطم أخلاقياتهم ونفسيتهم. ولذا حاول استبدال تلك الطريقة بالمدح والثناء الصادقين، وحينها سترى من أبنائك ما يسرك، كما أن أبنائك بحاجة ماسة إلى كلمات المدح الصادق والثناء، فلماذا تبخل عليهم وتحرمهم من سماعها؟ فإن رأيت يدي ابنك متسختين لا تقل له ما هذه القذارة، ولكن استبدل بها مدح يديه وأنهما جميلتان. ولذا يجب أن يحافظ على نظافتهما ويظهر جمالهما، وستجده بعد ذلك يسرع لتنظيف يديه ويحافظ عليهما نظيفتين. والمكافأة والإثابة منهج تربوي أساسي في تربية الطفل والسيطرة على سلوكه، بجانب أنهما تسهمان في خلق الحماس ورفع المعنويات وتنمية ثقته بنفسه، فهما تعكسان معنى القبول الاجتماعي الذي هو جزء من الصحة النفسية. وهذا يقودنا إلى تساؤل غاية في الأهمية: كيف تكافئ أبنائك على سلوكياتهم الإيجابية؟ هناك عدة مكافآت تناسب الجميع، ومنها استخدام كلمات الثناء الرائعة كمكافأة، فهي تفجر في النفس البشرية طاقات هائلة من الفرح والسرور والنشاط والإبداع. ولا تنسى شكر ابنك على كل شيء جيد يفعله، فعندما يحضر لك كوبا من الماء قم بشكره، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه. كما أن منح طفلك القبل والابتسام بوجهه من الإثابة المعنوية ذات الأثر الرائع، وهي تأتي في المرتبة الأولى في تعزيز السلوك المرغوب، بينما تأتي المكافأة المادية في المرتبة الثانية، كأن تكافئ طفلك باللعب أو بالهدية. وهكذا فإن مكافأة الطفل على سلوكه الجيد وقاية له من الوقوع في الخلق السيء. واعلم أن بعض الأخطاء التي يرتكبها أبناؤك قد تعلموها منك ومن الكبار دون أن تشعر، ولذا إذا أردت علاج أخطائهم فلتبدأ بعلاج عيوبك. ولقد أوصى عتبة بن أبي سفيان رضي الله عنه مؤدبا ولده فقال: ليكن أول صلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيوبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت. ثالثا، طرق معاقبة الأبناء. العقوبة أمر طبيعي للبشر ولا بد منها في بعض الأحيان، وهناك عدة طرق لمعاقبة الأبناء، ومنها العتاب، فهو وسيلة تربوية فعالة في علاج أخطاء من نحب، شرط ألا تكثر منه، كما أن الهدف من العتاب هو تصحيح الخطأ والرجوع عن الذنب. لذا عليك ألا تعاتب إلا من تتوقع أن يجدي معه العتاب، وانتبه ولا توجه اتهاما مباشرا وأنت تعاتب شخصا ما، وقل: ما بال أقوام، مثل ما كان يفعل رسولنا الكريم. كما يمكنك معاقبة ابنك عن طريق اتباع نهج التصحيح الذاتي، حيث يطلب الأب ممن يخطئ أن يقوم بتعديل الأخطاء بنفسه، وهذا يسمى أيضا بالتصويب الذاتي للخطأ، وهو يشبه ما تفعله المعلمة عندما يخطئ أحد التلاميذ في كتابة كلمة، فتجعله يعيد كتابتها بطريقة صحيحة. ومن طرق العقاب أيضاً التعويض عن الخطأ، فإن قام ابنك بكسر أو إفساد لعبة طفل آخر، يلزم بتقديم لعبة من ألعابه كتعويض، أو أن يدفع من مصروفه ما يكفي لشراء اللعبة، كما أن اللوم إحدى طرق المعاقبة الحكيمة، فصاحب النفس اللوامة ينتبه دائما لما يرتكبه من أخطاء ويحاول علاجها وتصحيحها. وهناك عقاب له فاعلية كبيرة، ألا وهو العقاب بالتكليف الإيجابي، والهدف من هذا العقاب هو تعديل السلوك والأخطاء وإصلاح العيوب، وذلك عن طريق تكليف المخطئ بالقيام ببعض الأعمال الشاقة عقابا له على ما يفعله، فإذا شتم أخاه يكون عقابه هو غسل الأطباق لمدة 3 أيام وهكذا. ومن طرق العقاب أيضاً جعل الطفل المخطئ يختار عقابه بنفسه، وذلك قبل الخطأ أو بعده. فتقول له: يا بني، إذا لم تنظف غرفتك أو تأخرت في العودة فما عقوبتك؟ فعندما يختار عقابه بنفسه سيراقب نفسه كي لا يقع في مثل هذا الخطأ، كما سيكون مقتنعاً بضرورة العقاب فلا يتمرد عليه أو ينفر منه. وقم بمعاقبة اللعبة وليس صاحب اللعبة، فعندما يسيء طفلك استعمال اللعبة قم بتنبيهه، وإذا لم يستجب للتعليمات فعليك بأخذها منه ووضعها في مكان الحجز. كما أن تجاهل المخطئ والإعراض عنه للحظات قد يجعله يدرك خطأه وينتبه له. وهناك عقاب يسمى Time Out، وهو نوع من العقاب بالهجر، يقصد به عزل الطفل لفترة مؤقتة ودعوته للاختلاء بنفسه بعيداً يفكر في خطأه، ويمكن استخدامه حينما يرتكب الطفل أحد الأخطاء متعمداً. رابعاً، التربية الذكية. وضع الطبيب لاري جي كوينغ استراتيجية تربوية أسماها نظام التربية الذكية، وهو نظام يساعد الأبوين والمعلمين على تحديد أخطاء الأبناء وعلاجها بصورة عملية، وفي نفس الوقت يساعد على تقوية علاقات الأبناء بالآباء، وهي قائمة على عدة خطوات. الخطوة الأولى منها تحديد السلوكيات السيئة، وبعد تحديدها قم بسؤال نفسك: ما أسوأ هذه السلوكيات والتي تحتاج إلى علاج سريع؟ ثم انتقل إلى الخطوة الثانية، وهي تحويل المساوئ إلى قواعد. فإن كان طفلك ينام متأخراً يمكنك وضع قاعدة تنص على عدم مشاهدة التلفاز بعد 8 مساء، بينما الخطوة الثالثة هي اختيار العقوبات المناسبة. فبعد كتابة القواعد أتبعها بلائحة العقوبات التي يجب تنفيذها عند عدم اتباع تلك القواعد. وتأتي بعدها الخطوة الرابعة، وهي وضع الجداول الذكية، وهي عبارة عن جداول تضم قاعدة اليوم أو الأسبوع وخانة مخصصة يوضع بها علامة صح عند الالتزام بها، وامتيازا للابن يحصل عليه عند تنفيذه للقواعد المطلوبة منه. أما الخطوة الخامسة فهي شرح النظام للأبناء والشروع في تطبيقه، وهناك بعض الإرشادات التي يجب الانتباه لها عند استخدام نظام التربية الذكية. فامتنع عن إعطاء التحذيرات والفرص الثانية، وقم بمنح أبنائك التقدير اللازم على ما التزموا به من قواعد، وعندما يفقد ابنك أحد الامتيازات اجعله يتحمل نتيجة أخطائه وكن حازما معه. كما أن هناك بعض العقوبات التي يمكنك أيضا استخدامها مع التربية الذكية. إذن يعد التوبيخ إجراء عقابيا واسع المدى ويصلح في علاج بعض أخطاء أبنائنا، شرط أن يستخدمه المربي في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. ويمكنك استخدام التوبيخ والتبكيت في الأخطاء الكبيرة، وحاول عند استخدامه ألا تجرح طفلك أو تسخر منه، واستخدم عبارات موجزة، واجعل السب والفضيحة على الملأ ممنوعين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترم مشاعر المخطئين فلا يوبخهم أمام الآخرين، كما أن العقاب له ضوابط وآداب، فلا تعاقب طفلك بحرقه بالنار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بشدة عن التعذيب أو الحرق بالنار. لذا توقف عن لسع أبنائك بالنار وعلمهم ألا يحرقوا الحيوانات والحشرات كذلك بها، وحاول أن تتوقف عن الصراخ في وجه طفلك لأن له الكثير من الآثار السلبية الضارة، وإياك وتجويع أبنائك، فلا تقم بحرمانهم من وجباتهم الأساسية كنوع من العقاب. خامساً، متى تستخدم الضرب في معاقبة أبنائك؟ الأبناء في واقعنا المعاصر يضربون على نحو كبير، وكثير من المربين يلجؤون إلى الضرب كحل سريع دون النظر إلى ما يترتب عليه من سلبيات وأضرار. ومن روعة ديننا الإسلامي الحنيف أن مسألة الضرب فيه محسومة، فقد أقره، ولكنه وضع له شروطاً ومحاذير كثيرة. ولأن الضرب يضر وينفع ويصلح ويفسد، فإن كنت قمت باستخدامه بطريقة صحيحة سيكون نافعاً لك ولأبنائك بإذن الله. ومن الأمور التي لا ينبغي الضرب فيها بتاتاً هو ضرب الطفل الرضيع، لأنه يقوم بأفعاله دون قصد. ويمكنك ضرب الأطفال بعد إتمامهم العاشرة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ويمكنك تطبيق ذلك الحديث بطريقة جميلة، فعند بلوغ الطفل 7 سنوات نقيم له احتفالا ونقول له: هذه حفلة سن الصلاة. وعندما يتم 10 نقيم له احتفالا آخر ونقول: هذه حفلة سن الضرب. كما أن التعود على الصلاة قبل سن 10 له العديد من الفوائد، فهو يلين أسفل ظهر الطفل في سن مبكرة، وبالتالي فرصة إصابة الطفل بالآلام الشديدة والانزلاقات الغضروفية سيتقلص بشكل كبير، وهذا ما أثبته العلم الحديث. ويجب علينا معرفة ما نوعية الضرب الذي أباحه الإسلام، فلأن الإسلام يحافظ على كرامة الإنسان فقد نهانا عن ضرب الوجه، فالوجه هو عنوان شرف الإنسان وكرامته، كما أن ضرب الوجه ظلم عظيم. ويضاف إلى الوجه الأعضاء التناسلية للولد والبنت والرأس، كما ينبغي ألا يضرب الأب ابنه فوق 10 ضربات، والمعلم لا يضرب تلميذه زيادة عن 3 ضربات، والزيادة عن ذلك قصاص للتلميذ من أستاذه. والعقاب بالضرب يتغير طبقا لدرجة الذنب وحالة جسم المذنب، ويجب أن تتوقف عن الضرب إذا ذكر اسم الله، فقد يقول لك ابنك وأنت تضربه: ارحمني من أجل الله. ولذا يجب عليك رفع يديك عنه فور ذكره لاسم الله، كما أن العصا التي تضرب بها ابنك يجب أن يكون لها عدة صفات، فتكون لينة ومرنة ورفيعة وليس في طرفها عقدة وليس لها رأسان. ويمكنك استخدام بعض الإجراءات العقابية البسيطة كشد الأذن والضرب الخفيف على الظهر واليد. وختاما، لقد وضع الإسلام الكثير من الضوابط التي تحكم عقاب الأبناء وبخاصة الضرب، وذلك للحفاظ على كرامة ومشاعر المضروب، فلا يهان أو تستباح إنسانيته، وهذا لأن تربية الأبناء ليست مهمة سهلة على الإطلاق، وتتطلب جهدا كبيرا لضمان تربية الأطفال على نحو سليم. لذا يجب على الآباء أن يكونوا على وعي كامل بمسؤوليتهم تجاه تربية الأبناء، وليعلم جميع المربين أن بيوتنا بحاجة ماسة إلى الرفق واللين والحب والحنان، فالرفق ما كان في بيت إلا نفع أهله، وشعر الجميع داخله بالحب والحنان والاطمئنان النفسي، وهذا يوفر بيئة مثالية لمعالجة أخطاء الأبناء وصلاح كامل الأسرة.